الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى إيراد الأدلة في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإخلاص والنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا فيه ثمرة النية الصالحة واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فيكون النفقة التي تكون من العبد كل يوم على أهله وأولاده وسعيه في جلب الرزق لهم وإحضار الطعام، كل ذلك إذا احتسبه وصلحت نيته فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى أجر عليه. وهذا فيه ثمرة النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فكل هذه الأعمال إذا قام بها العبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها. ففي الحديث ثمرة النية الصالحة وأثرها المبارك. وهذا الحديث فيه بيان حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم، فكان يزور مريضهم ويتفقد أحوالهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويرشدهم لما فيه الخير لهم ويستشيرونه. وهذا فيه أيضا دلالة على مشروعية عيادة المريض واستحباب ذلك لما في ذلك من مؤانسته وإدخال السرور عليه. وكذلك في الحديث دلالة على استحباب استشارة أهل العلم وطلب النصيحة والتوجيه منهم، ولا سيما فيما يشكل على الإنسان، لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته له. وفي ذلكم في الحديث كما تقدم مكانة الإخلاص العظيمة ومنزلته العلية وما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر. وفي الحديث أهمية العناية بمن يعولهم العبد من أهل وذرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يسألون بأكفهم الناس، يطلبون منهم أن يعطوهم. وهذا في ضمن معناه ما يدل على الحث على الكسب، لأن قال أن تذر ورثتك أغنياء، فهذا في حث على الكسب وتحصيل الرزق حتى يترك مالا لأولاده لا يكونون عالة بعده، فقراء يحتاجون إلى الناس، فيحرص على أن يحصل كسبا بحيث يوفر لأولاده وآله المسكن ويوفر لهم الطعام. وهذا سعد ترك مالا وأخبر عن نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا في حرص أيضا الصحابة على الصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستبقي أكثر من ثلثي ماله لورثته، وعلل ذلك بقوله: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، معنى قوله عليه الصلاة والسلام تخلف أي يطول عمرك. ولعل المراد بانتفاع أقوام به ويضر به آخرون ما حصل عندما فتح العراق فاهتدى به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة، وقتل على يديه جمع من الكفار فخسروا خسرانا عظيما. وأما سعد بن خولة الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بقوله: لكن البائس سعد بن خولة، ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب سعد بن أبي وقاص بقبول هجرته وتتميمها وتكميلها له، وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين السابقين وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه توفي في حجة الوداع، توفي رضي الله عنه في مكة في حجة الوداع. فقوله عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة، يتوجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله عز وجل. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك تطيبا لحاله، وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة، بل سيتم الله عز وجل، سيشفى من المرض بإذن الله، ويتم الله عز وجل له هجرته. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، وفيه زيادة مهمة وهي قوله: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، فيه أن الأجسام والصور ليست محلا للثواب والعقاب، فكون الإنسان مثلا طويلا أو قصيرا أو أحمر أو أسود أو سمين أو نحيل أو غير ذلك، هذه كلها ليست محل الثواب والعقاب، وإنما النظر والذي هو محل الثواب والعقاب القلوب والأعمال، ما يقوم بالقلب من أعمال صالحة وإخلاص وصدق ومحبة ورجاء فيثاب عليها، أو سيئة من غل وحقد وغير ذلك فيعاقب عليها، وكذلك أعمال الإنسان، وكذلكم أعمال الإنسان. والحديث فيه دلالة على أهمية العناية بالقلب، لأن القلب محل النظر والثواب والعقاب، فيجب على العبد أن يعنى بقلبه وإصلاحه، والقلب هو الأساس. وسيأتي لاحقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالإخلاص وإصلاح النية، وأن ذلك يترتب عليه قبول العمل والإثابة عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني حتى يقال عنه شجاع، والرجل يقاتل حمية أي عصبية وحمية ونصرة لقومه ولو كانوا على ضلال أو على باطل، والرجل يقاتل رياء يعني من أجل مراءة الناس وإظهار نفسه أمامهم، أي ذلكم في سبيل الله؟ أي ذلكم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بين عليه الصلاة والسلام أن سبيل الله واحد، وهو ما كان قصد به وجه الله وريد به وجه الله. فإذن هؤلاء من حيث صورة العمل يشتركون، صورة العمل واحدة، كلها قتال، كلها ملاقات للأعداء، لكن الذي يثاب ويتقبل منه عمله من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يبتغي بعمله وجه الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا له تعلق ب الإخلاص والنية وأثرها على العمل. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا المقتول الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار، مع أنه رجل مقتول وليس قاتلا، وإنما هو رجل مقتول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار، السبب في ذلك أنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي كان ناويا قتل صاحبه وعمل السبب لأن يقتل صاحبه، لكن صاحبه تفوق عليه وقتله، فكان هو وإياه في النار. فهذا فيه التنبيه على أن الأمور معتبرة بالنيات، الأمور معتبرة بنياتها. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، هذا القاتل أي واضح أمره أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول، يعني لماذا المقتول صار معه ومثله في النار؟ قال إنه كان حريصا، والحرص مكانه القلب، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلما كان بهذه الصفة قام بقلبه حرص ونية وعزم على أن يقتل صاحبه، لكنه لم يتمكن وبذل السبب وسبقه صاحبه فقتله، فكان جميعا في النار، القاتل والمقتول. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا ينهضه ولا يقيمه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الإخلاص والنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ثم ذكر الثواب المترتب على ذلك، و العمل الذي ترتب على عليه هذا الأجر مقيد بهذا القيد وهو الإخلاص، إلا الصلاة، إلا أي ليس له غرض آخر وليس له نية أخرى، وإنما خرج من بيته متطهرا متوضئا قاصدا المسجد لا يريد إلا الصلاة، فهذا فيه ثمرة النية وأنه يترتب عليها الأجر والثواب. فلو أن شخصا كلاهما خرج في وقت واحد من البيت، أحدهما توضأ وتطهر في بيته ولم يخرج إلا بنية الصلاة ومشى معا مسافة طويلة، ثم لما وصل المسجد الآخر سمع الأذان فدخل المسجد وتوضأ وصلى، الأول يكتب له عمله من أول ما خرج من بيته بكل خطوة يخطوها، يرفع له بها درجة وتحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد، لأنه من حين خرج من البيت لم يخرج ولم ينهض إلا لأجل الصلاة، فيكتب له ذلك كله، فهذا فيه أثر النية، مع أن الشخصين عملهما واحدا من حيث الحركة والمشي والمسافة التي قطعاها، لكن لما كان ذاك وفق للنية والاهتمام بأمر الصلاة وأنه لم ينهض من بيته إلا لأجلها كتب له كل خطوة يخطوها درجة وحط عنه بها خطيئة. والحديث ليس فيه فقط استحباب صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة واجبة، لكن فيه فضل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من ثواب، ولا سيما إذا تطهر المرأة في بيته. ولهذا من فوائد الحديث فضل أن يتطهر الإنسان في بيته إذا أراد أن يخرج لأن يصلي الجماعة ليفوز بهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وأما الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وإثم من يتخلف عنها فكثيرة، ولعله يأتي لاحقا عند المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكرا وبسطا لهذه الأدلة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا النية والذرية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.